نور من هدي الهادي شرح القرآن المجمل أبدى فيه أسرارا كشفت للمعنى الأكمل لولا هادينا لولا هادينا كنا في جهل عما يحمل ولضاعت منا آيات ولضاعت منا آيات كانت للدنيا أشمل. هذا القرآن نبع الإيمان في الإنسان ملك الأكوان. هذا القرآن نبع الإيمان في الإنسان ملك الأكوان. بالقرآن سدنا الدنيا للإيمان رمنا غديا. بالقرآن سدنا الدنيا للإيمان رمنا غديا. يا إنسان هيا نحيا نورا من عند الرحمن نورا من عند الرحمن. بالقرآن سدنا الدنيا للإيمان رمنا غديا. يا إنسان هيا نحيا نورا من عند الرحمن نورا من عند الرحمن. نور من هدي الغادي شرح القرآن المجمل أبدى فيه أسرارا كشفت للمعنى الأكمل. نور من هدي الغادي شرح القرآن المجمل أبدى فيه أسرارا كشفت للمعنى الأكمل. لولا هدينا كنا في جهل عما يحمل ولضاعت منا آيات كانت للدنيا أشمل. بالمختار عز الدين بالأنوار زال الغي. بالمختار عز الدين بالأنوار زال الغي. يا محتار قر العين في نهج الهادي العدنان في نهج الهادي العدنان. بالمختار عز الدين بالأنوار زال الغي. يا محتار قر العين في نهج الهادي العدنان في نهج الهادي العدنان. محروس في عين الله تالي آيات أكثر وخصوصا إن أداها في بيت الله الأنوار. محروس في عين الله تالي آيات أكثر وخصوصا إن أداها في بيت الله الأنوار. لولا أشياخ أطهر خدموا القرآن الأطهر كنا في أسوأ حال لا بل في جهل أكبر. يا حفاظ أنتم قدوة يا وعاظ كونوا إخوة. يا حفاظ أنتم قدوة يا وعاظ كونوا إخوة. فالألفاظ فيها البلوى إن كانت غير القرآن إن كانت غير القرآن. يا حفاظ أنتم قدوة يا وعاظ كونوا إخوة. فالألفاظ فيها البلوى إن كانت غير القرآن إن كانت غير القرآن. الأكوان.